يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم، وذلك على وجه التقريع والتوبيخ. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، أي ها هنا أي أن ها هنا مفسرة من قول محذوف وقد للتحقيق، أن ها هنا مفسرة للقول المحذوف وقد للتحقيق، أي قالوا لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم. فكما أخبر تعالى في سورة الصفات عن الذي كان له قرين من الكفار فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال، وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، سوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وكذلك قرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل القليب يوم بدر فنادى يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة وسمى رؤوسهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله يخاطب قوم قد جيفوا، فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا، البخاري نحوه ومسلم. وقوله فأذن مؤذن بينهم أي أعلم معدم ونادى مناد أن لعنة الله على الظالمين، أي مستقرة عليهم ثم أن لعنة أن المخففة ما تنسبش، نعم ولا مشددة، اللعنة الله على القلب أي مستقرة عليه ثم وصف أو أن لعنة الله أن لعنة الله. نعم مؤذن بينكم يعلم أي مستقرة عليهم ثم وصفهم بقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد، وهم بالآخرة كافرون أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون أي جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به، فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل لأنهم لا يخافون حسابا عليه ولا عقابا، فهم شر الناس أقوالا وأعمالا. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا هو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة، قال ابن جرير وهو السور الذي قال الله تعالى فيه فضرب بينهم سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه وعلى الأعراف رجال، ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى وبينهما حجاب هو السور وهو الأعراف عن مجاهد النحو، قال ابن جرير والأعراف جمع عرف وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفة، وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه، وقال ابن عباس أعراف هو الشيء المشرف، وعنه أيضا أعراف سور كعرف الديك، وفي رواية عنه الأعراف تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار، وفي رواية عنه هو سور بين الجنة والنار، وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير، وقال السدي إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس. واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمه الله. وروى ابن جرير عن الشعبي أنه قال أرسل إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش، فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرا ليس كما ذكرا، فقلت لهما إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة، فقال هات، فقلت إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقالهم قوم تجاوز بهم حسناتهم النار فقاعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فبينهم كذلك إذ طالع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. وقال ابن مسعود كما روى الطبري يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ثم قرأ قول الله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون،